الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فالكلام عن الباب الأول من أبواب نامية الأفعال، وفيه بيان ثلاث مسائل. المسألة الأولى في أبنية الفعل المجرد وقد قضيناها، الثانية في معاني تلك الأبنية وقد قضيناها بحمد الله، الثالثة في تصاريف تلك الأبنية، وهذا الذي قصده ابن مالك رحمه الله تعالى بقوله باب أبنية الفعل المجرد وتصاريفه، ويريد بالتصاريف التحويلات التي تقع له في المضارع وما يتبع ذلك في الأمر، وإذا غيرت صيغته وما إلى ذلك. لكننا نرى أنه قد خص الباب من أوله إلى آخره بما يقع له من التغير في المضارع فقط. والتصريفات تتعلق بها مسائل، منها كيف يفتتح به المضارع ولم يذكره ابن مالك هنا، ومنها ضبط صيغة ثانيه إذا حول للمضارع، وهو الذي خصه هنا بالبيان، وأخر ما يتعلق بما يفتتح به المضارع وحركته ليجمعه مع فصل الفعل المضارع المزيد، لأن الكلام عنه كلام متحد متقارب، فجمع النظير إلى نظيره واكتفى في هذا الموضع ببيان حركة الثاني. ومن هنا أغفل تصريف فعلنا ليجمعه مع نظائره من الأفعال التي زيدت على الثلاثي، لأن تصريف فعلنا في المضارع كتصريف الأفعال التي زيدت على الثلاثة، واحد أغفله. ومن حقي أن يذكره لأنه وعدنا بشيئين، وعدنا بالأبنية وبالتصاريف، ونوفي مسألة المعاني لأنها مزيدة عليه. فإذا ذكر الأبنية فحق أن يذكر التصاريف معها، ومن هنا زيد عليه بيت يتعلق بتصريف فعلنا، لأن هذا هو القانون الذي يمشي عليه النظر. فقيل يفعل يؤتي به عند المضارع من بناء أولها وعنه قد عدلا، فعلل فعول فعل فعل. فعلل ما تصريفه في المضارع؟ إذا أردت أن تصريفه في المضارع فإنك تأتي به على وزن يفعلل، تفتتح بحرف المضارعة وتضمه وتكسر ما قبل آخره. يفعلل أتي به عند المضارع من بناء أولها، إذا أردت أن تأتي بالمضارع من بناء أولها فإنك تأتي به على وزن يفعلل. قال وعنه قد عدل الناظم ابن مالك رحمه الله، تركه ها هنا لأنه دخل له في مزيد الثلاثي، لأنه قال ببعض نأتي المضارع افتتح وله ضم إذا بالرباع مطلقا وصلا، مطلقا سواء كان مجردا أم مزيدا، إذا وصل بالرباع فله ضم. ثم قال وكسر ما قبل آخر المضارع من ذا الباب يلزم إن ماضيه قد حضل زيادة التاء أولا، وإن حصلت له فما قبل الآخر افتح بويل. فعين لك بما يفتتح به وحركته وحركة ما قبل آخره، ودخل في هذه الجملة دخل فعل لك ذلك، فكأنه استغنى عنه، استغنى عن تصريفه في موضع الأول. ومن حق المبتدئ أن يقرب له، ولا ضير في أنه يتكرر، لأنه قد أجرى مثله في أفعال. ألا ترون أنه قال من أفعل الأمر أفعل وعزه لسواه كالمضارع للجزم الذي اختزل أوله، وأفعل جار على قانون المضارع الذي اختزل أوله، غير أن الهمزة ردت، الهمزة التي حذفت في المضارع ردت إليه في الأمر، فهو مسألة واحدة، لكنه خصه بمزيد بيان وكرره. فنقولها هنا يفعل من حقي أن يأتينا بيفعلل، ومن هنا زيد عليه، هذا وجه. فتصريف فعلل ما هو واحد مضطرد لا يتخلف يفعلل، هذا الأول. ثم جاء إليها حرفا حرفا أو مادة مادة بناء بناء، قال والضم من فعل الزم. إذا أردت أن تصرف فعل في المضارع فإنك تلزم الضمة التي كانت، وأين كانت الضمة؟ في عينه، فتلك الضمة تلزمها في المضارع، أي مع ما يلحقه عند صياغة المضارع من حرف المضارعة، فتقول يفعل هذا الشأن. الشأن أنك تضم العين إذا صغته على وزن المضارع، قبوح يقبوح، حسون يحسون، جمل يجمل، وهكذا. والضم من فعل الزم أي في المضارع، واستغنى عن لفظة المضارع لأنه عطف على قوله يفعل الؤت به عند المضارع، فقد آذنك بأنه سيدخل في تصاريف الأفعال في المضارع، آذنك بهذا فأغناه عن أن يذكر المضارع في كل مرة. والنظم كما تعلمون مبني على قانون الاختصار، النظم مبني على سوق الاختصار مهما أمكن مع توفية المضارع. فقال والضم من فعل الزم، وحذف كلمة المضارع، وإن كانت قد ذكر ابن مالك رحمه الله لأنه لم يذكر يفعلل. ابن مالك قال والضم من فعل الزم في المضارع وافتح موضع الكسر، فاستأنف الكلام عن التصاريف بتصريف فعل، فاحتاج إلى أن يعين المضارع فيه. ولما زيد عليه بيت يقرر فيه تصريف فعلل واستأنف بقضية المضارع هذه، أغناهم ذلك عن أن يذكروا المضارع مع فعولة، ووفروا الكلام لبعض ما يتعلق بفعولة. كيف يخرجوا كلام الأول؟ إيه؟ لا غبر عليه، وذكر الأبنية ثم أراد تصريفها في المضارع، فلابد أن يؤذينك بأنه دخل في المضارع، فقال لك بفعل للفعل ذو التجريد أو فعل يأتي ومكسور عين أو على فعولة، والضم من فعولة الزم في المضارع، ذكر الأبنية وهي في الماضي، ثم ذكر تصاريفها في المضارع، فذكر كلمة بالمضارع في المضارع. وأما هنا فقد انتقلت لفظة بالمضارع إلى الأول، وكان الإذان بذكر تصريف فعلنا، فأغناهم ذلك عن أن يذكر لفظة في المضارع هذه هذا القيدة مع فعولة، والأمر سهل. نعم، الضم الذي كان في فعولة إلزمه، إما أنك تحدث له ضما آخر على وجه على مذهب لبعضهم، وإما أنك تكتفي بتلك الضمة، والشأن أن اللفظ لا يتغير، الشأن أن فعل يبقى يفعل. وهل الضمة لبناء المضارع أو الضمة هي التي كانت في الماضي؟ هذا مسألة فيها خلاف بين أهل الصرف، يختلفون في مثلها. بعضهم يقول وزن المضارع وزن مستقل، له بناء مستقل لا علاقة له بالماضي، وإذا قيل بهذا كانت الضمة التي في يفعل ضمة أخرى، ضمة لبناء يفعل لبناء المضارع، لا ضمة الماضي مستصحبة. هذا شيء يتعلق بالتعليل، وأما نحن فغرضنا تصحيح الألفاظ. نعم، هذا الذي نمشي عليه دائما، غرضنا تصحيح الألفاظ ومواطأة العرب فيما تقول، ثم نتلمس بعض التعليلات المناسبة التي تصحح لنا الألفاظ وتقربنا من معرفة الأقيسة لأنها مهمة. وأما ما وراء ذلك فنبحثه كما ذكر أبو أسيد إذا شبع البطن. ثم أشار إلى مسألة وهي حصر ما سمع من الأفعال مضاعفا وهي على وزن فعلة. قال وهو مقتسم ضبت وقد عززت حبت شررت فلا ودم قل ولب فك لبعد وافتح موضع الكسر. قال وهو مقتسم، هو في قوله وهو يعود على أي شيء؟ يعود على فعلة. والضم من فعل الزم، والزم الضم الذي في فعل. قال وهو أي فعل مقتسم كذا وكذا وكذا. تقول اقتسمت، إن اقتسمنا خطتين بيننا، فحملت برة واحتملت فجاري، واحتملت أيها الأبعد فجاري. إذا قلت اقتسمت المال مع بلال أو اقتسمت البال، نعم اقتسمت أنا وبلال المال، فمعنى ذلك أننا جعلناه بيننا، كان لي منه قسم وكان لبلال منه قسم، صح؟ فبعضه لبلال وبعضه لي. وتقول اقتسم فعل كذا وكذا وكذا، فهل معنى ذلك أن فعل كان له من هذه الأفعال حظ؟ لم يستوعبها، وإنما كان له من بعضها حظ وبعضها الآخر كان لغيره. هل وجه الاقتسام في هذا؟ هو اللفظ يحتمله، يحتمله، نعم يحتمله، لكن لا يلزم به. الفعل يمكن أن يكون مقتسما، الفعل الواحد منها هل يمكن أن يكون مقتسما؟ يمكن. وجه إمكان اقتسامه أن يكون تارة على فعل فيكون لفعل منه حظ، ويكون تارة على فعل مثلا فيكون لفعل منه حظ، فيقتسم فعل وفعل هذا الفعل الواحد، ويكون تارة على فعل فيكون لفعل منه حظ فيقتسم فعل هذه المادة. وهذا الثاني هو المراد، المراد أن فعل مسموع فيما ذكر، كان له منه حظ وأنه لم يستقل في هذه الأفعال، فقد سمع منه فعل وسمع منه غيره. هذا وجه لاقتسامها هنا، ويمكن أن يتخرج على معنى واضح صحيح. وجه ذلك أن هذه الأفعال مشاركة، فيها فعل وفيها فعل وفيها فعل على وجه الجملة، ففعل شارك فيها له حظ منها. لا أن بعضها يعني اختص بفعولة. نعم هذا هو وجه ذلك، أن المضاعفة ليس مخصوصا بهذه الثمانية، المضاعف كثير، مضاعف كثير جدا، فما وجه انحصار المضاعف في هذه حتى يكون لفعولة قسم من بعضها دون بعض، حظ من بعضها دون بعض؟ هذا لا يكون له وجه ظاهر، لو كان كذلك لعينا الأفعال التي جاءت على فعولة وتعينها أيسر لنا من حصر هذه الثمانية، فصار ذكر الثمانية فيه ملحظ إلى أنه دخله فعل في جميعها، لكن وجه اقتسامه أنه شارك غيره فكان مشاركا فيه فعل وفي غيره. الله أعلم، كلام أنا أنشأته وهذا تأويله، والله أعلم بالحقيقة. نعم. والضم من فعل الزم وهو مقتسم، المقصود أن فعل سمع مضاعفا في ثمانية أفعال وهي مشاركة. ما هذه الثمانية؟ ضبت، ضبت الأرض كثرت ضبابها، عزوزات الناقة هكذا سمع مفكوكا إذا ضاق إحليلها، ضبت وقد عزوزت، حبت، حب يحب، ما معنى حب؟ صار حبيبا. تقول حاببت يا رجل، كيف تعرف أنه على وزن فعل؟ إذا فككت إدغامه، ومتى تفك إدغامه؟ إذا أسندته إلى التاء، تقول حاببت يا رجل أي صرت حبيبا، هذا في لغة، وتقول حببت كما سيأتي، تقول في حببت هذا هو المسموع، وهو لغة في أحب، وسمع منه بعض التصاريف كقولك الحب، فالحب مصدر لحب، وتقول محب، فمحب اسم فاعل من أحب، وتقول حب، حب بمعنى محبوب، ومحبوب اسم مفعول من حبة، ثلاثي، بعضه استعمل للرباعي المزيد وبعضه استعمل للمجرد الثلاثي. ضبت وقد عزوزت، حبت، شرورت، شر الرجل كان شريرا وشريرا، نعم شرورت، فلا، قولهم فلا ماذا يعنون بها؟ نعم نعم يعنون يا فلان فرخمت، والترخيم لا يجوز إلا في الأعلام، نعم، وفولة هذه علم، علم كناية عن الأسماء، إذا أردت أن تكني عن الناس قلت يا فلان، وتلحقه التاء إذا أردت المؤنث، وحينئذ فلانة إذا كنيت عن امرأة فقلت فلانة ذهبت أو جاءت، تصرفه أو تمنعه الصرف؟ تصرفه أم تمنعه الصرف؟ منعه الصرف الاجتماعي التأنيثي، نعم التأنيثي بالتائي والعلمية، نعم، فتقول فلانة قامت مثلا، تكني بها عن امرأة فتمنعه الصرف، فدخل في قانون الأعلام التي يكون منها ترخيم، ترخيما احذف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادا، وجوزنه مطلقا في كل ما أنث بالتاء، والذي قد رخم بحذفها وفره بعد، واحبولا ترخيم ما من هذه لها قد خلا إلا الرباعية فما فوق العلم دون إضافة وإسناد متم، فاستوفى شروط الترخيم. فلا يا فلا، وهذا معروف، يقول يا فلا إذا كان منادا يرخمونه، والترخيم إنما يقع للمنادى. فلا شروط يا فلا، شرورت تشر، نعم، وفيه لغة شررت، نعم كان شريرا شريرا. ضبت وقد عزوزت، حبت، شرورت، فلا، ودم قل ولب فكه، دم الرجل فهو دميم، أي ساء خلقه الظاهر، دم أي كان خلقه بشعا الظاهر. وإلا فكم من ممن هو دميم كان من خيار الناس. نعمان بن منذر كان ملكا، بعض الفرزدق كان شاعرا وجيها عند قومه، وبعض الصحابة كان دميما كذلك. فالدماء هذه الدمامة تقع في الخلقة فقط. نعم نعم. ودم قل ولب وهو أشهرها، وبعضهم لم يذكر في هذا الباب إلا لب، بعضهم لم يذكر في هذا الباب إلا لب. وفك الأبعد، فك الأبعد كناية عن فعل ما يقبح به. العرب تكني عن الرجل إذا فعل شيئا يقبح بقولها الأبعد سرق مثلا، ومثل هذا يستحسن عند الفتاوى وعند إخبار الرجل بما يعاب المواجهة به، فيقال الأبعد فعل كذا، لا يقال أنت فعلت أو أنا فعلت، يقال هو فعل، هو سب الله، لا يقال فلان، قال هو لا يؤمن، هو كذا، لا تقول أنت، لأن في تجبيه المخاطب به تسفيفا من حقه، فيخاطب بالأبعد لأن هذا شيء مبعد مطروح لا يليق أن يفعل. فك الأبعد، فك الرجل يحمق، فهو فاك، ويتبع فيقال فاك كنتك، فك الأبعد. المقصود أن فعل له وزن واحد مضطرد في المضارع، له قياس واحد في المضارع أنه يكون مضموم العين. وقد سمعت منه أفعال مضاعفة وهي مشاركة ثمانية. ثم انتقل إلى تصريف الثالث وهو فاعل، فقال وافتح موضع الكسر في المبني من فاعل. موضع الكسر هو العين، إذا أردت أن تصوغ من فعل مضارعا فإنك تأتي به مفتتحا بحرف المضارعة على ما سيأتي، وتفتح موضع الكسر الذي هو العين، تفتح عينه. فقياس فعل في المضارع هو فتح عينه، فعل لا يفعلل قياس المضطرد، فعول يفعل قياس المضطرد، فعل قياسه المضطرد يفعل بالفتح. نعم تقول سلم يسلم، علم يعلم، ركب يركب، وجل يوجل، أشر يأشر، بطر يبطر، جبه يجبه، أذن يأذن، سمع يسمع. نعم وهكذا. نعم وتقول عض يعض، وتقول خاف يخاف، وهاب يهاب، وهكذا. ثم فعل سمع منه المضاعف كذلك، لكن المضاعف فيه قليل. ومن الحسن بطالب العلم أن يعنى بضبط القليل ليبقى له الكثير، فالفعل المضاعف أكثر ما وقع منه وقع على وزن فعل، وفعل فيه قليل، وأما فعل فنادر ولم يقع إلا مشاركا. فمن أهمل فعل أصلا واعتنى بضبط ما جاء على فعل أمكنه أن يتكلم بلسان العرب، أن يوافق العرب في فعل أو في الفعل المضاعف. لماذا يعتنى بالفعل المضاعف؟ لأن المضاعف تدغم عينه في لامه فتسلب حركتها فلا يتبين في المضارع، فتبقى مفتقرا إلى سماع زائد له، وذلك إذا حل إدغامه وفك أو سمع له المضارع، فلا بد من الاعتناء بشأنه، والغلط فيه كثير. من هنا لما كان فيه شيء من الخفاء وقع فيه الغلط، فكان بطالب العلم أن يعتني به ويضبطه. وفعل فيه قليل له أفعال، بعضهم أوصلها إلى زيادة من 80، لكن المشهور منها دون ذلك بكثير. وطالب العلم إنما يعمد إلى اللغة العالية الفصيحة. المضاعف من فعل؟ نعم نعم. لا، المضاعف من فعل عموما، ثم متى تعرف أنه من فعل؟ إذا فككت إدغامه أو إذا صوته في المضارع. الكلام ها هنا عام عن فعل، فينبغي لطالب العلم أن يعتني بشيء من هذا، لا سيما المواد المشهورة. مثلا مسه لا تقول يمس، كان هذا لغة، لكن الذي وقع في القرآن ولا تمسوها بسوء، إن يمسسكم، إن تمسسكم حسنة تسؤهم. نعم وهكذا. ووقع مثلا يعض ويوم يعض الظالم على يديه وهكذا من الأفعال. فطالب العلم يحاول أن يوافق لفظ القرآن لأنه هو اللفظ الفصيح، وإن كان سمع في بعض هذه الأفعال أوزان أخرى فيأتي إلى المشهور الفصيح. وهذا باب نكرره دائما، وهو أن طالب العلم إنما يقبل على ما هو مشهور وما هو فصيح، لأن اللغات الشاذة لا تنحصر، اللغات الشاذة كثيرة جدا ولا يحيط بها إلا نبي كما قال الشافعي رحمه الله. وحينئذ فلا يمتدح الرجل بتقفره الشواذ، وإنما يمتدح بمواطأته ما عليه الناس، وهذا سهل عليه. ولذلك ألف الناس في الفصيح، وألف ثعلب رحمه الله تعالى كتابه وانتخل منه أفصح اللغات، وذكر منه مواد سمع فيها لغات وأشهرها لغة فنص على تلك اللغة مع أن اللغات الأخرى مسموعة فيها. قال فمنه نظمه: فمنه ما فيه لسان واحد وخالفته الناس فهو وافد، ومنه ما فيه لغة مختلفة فجاءت الفصحى روى مزدلفة. نعم. أما الذي لم تتفاوت كثرتها لأنه مستعمل فأنعته. قال: وبعضه فيه لغات كلها صحيح ومشهور ومتداول، وليس بعضها أولى من بعض، فذكرنا اللغتين أو الثلاث. وهذا كان مقصودا للعلماء، وتسوية اللغات شيء يقبح بصاحبه. ومن هنا لا ينبغي لطالب العلم أن يلتفت إلى المعاجم، بعض المعاجم المتأخرة التي سوت بين اللغات ككتاب القاموس المحيط. فينبغي لمن يمارس القاموس المحيط أن يكون على دربة وعلى دراية من أن صاحب القاموس لا يفرق بين اللغات. تجد الأزهرية مثلا ينقل حرص، تقول حرص يحرص، ماذا لغة القرآن؟ ولن تستطيع أن تعدل بين النساء ولو حرصت. وفي المضارع إن تحرص على هداه، وتحرص لا شك أنه من حرص، ليس عندنا يفعل إلا من فعل، هكذا. ثم نقل لغة قال: وسمعت لغية فيه حرصة، وهذا الذي يتكلم به الناس الآن. جاء صاحب القاموس فقال: حرصة فيه لغة، حرصة فيه الكسر والفتح، فأرسلهما. وطالب العلم الذي ليس له عناية بالفصيح ينقلهما على أنهما متساويتان، بل ربما يسرع لسانه إلى حرصة لأنه الأكثر تداولا فيما يتكلم الناس الآن، فيقول حرصة حرصة حرصة، ويخرج عليه الأحاديث وكلام الناس والعرب. وهذا ليس صحيحا، هذا ليس صحيحا. المهم مثل هذا التنبيه يدل على ما وراءه، فالإنسان يعتني بما هو مشهور. من هنا جمع لك الحسن بن زين رحمه الله تعالى طائفة من الأفعال التي سمعت على وزن فعل وهي مضاعفة، وكان المشهور فيها أنها على وزن فعل، وبعضها ليس فعل فيه المشهور بل هو لغة وفعل فيه هو المشهور. لما قال ابن مالك رحمه الله: افتح موضع الكسر المبني من فعل، استطرد الحسن فذكر أن هذا القانون مضطرد في كل ما كان على وزن فعل، سواء أكان أجوف أم صحيحا أم مهموزا أم كان معتلا أم كان مضاعفا. قال: مضاعفا مدغما أم لا. وقوله مدغما أم لا في إشارة إلى أن ما سمع مضاعفا من باب فعل نوعان: المدغم، وتقديم المدغم يفهم أنه الكثير وهو كذلك، وقوله لا أي مفكوك وهو قليل مسموع في أوزان حصرناها. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الكافية: وفي اختيار شذ مفكوكا أليل ونحوه من وارد على فعل أليل السقاء. زدته حينئذ بيتين: واحفظه في ضبيب ثم حيا ولححت ومعجم وعيا قطيط صم ثم يل مششت ناقة عبد الله لما نفشت. نعم، هذه أفعال سمعت على وزن فعل مفكوكة مضاعفة، بمعنى أن عينها ولامها متحدتان متماثلة، وهي مفكوكة وفكها خلاف للقياس، فسمعت وحفظت. مضاعفا مدغما أم لا. ولما كان المفكوك ها هنا قليلا لم يحفل به الحسن، وإنما ذكر لك ما كان مدغما. قال: تحس به ومص عض وحم من له ما لنا، حس به يمكن أن تقرأها بالإعجام خس كذلك. ومص يمكن أن تقرأها بالإعجام كذلك. مض مض الجرح. وعض يمكن أن تقرأها بتقديم النقطة إلى العين فتقول غص. وحم يمكن أن تقرأها بالإعجام جم جم نعم يجم يجم إيه ذكرتها غص نعم ممكن غض يغض غض من صوته يغض غضض من صوته غض صوته من له ما لنا. إذن هذه كم نعم واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة لا خصة هم لا يعدون حسة وخصة إلا واحدة إلا مادة واحدة هم مادتان. المهم وقوله ما لا لا تكميل وأراد به بيان مصدر ملا أراد أن يكمل القافية على كل حال وذكر لك مصدر ملا. وتقول الملال مله يمله ملالا ومل منه يتعدى بنفسه ويتعدى بمنه. ثم قال وخب صب وطب لج بح وود بر لذ وشلت كفه شللا قرت وحر ومر مس هشله وبش سف وشم ظن مع زللا. هذه الأفعال هي التي ذكرها الحسن. وقوله زلل فكه ولم يسمع إلا مدغما زلل فكه على الأصل والأصل فيه مهجور فأشار إلى أنه على وزن فاعل زل فهو أزل والأنثى منه زلا هو تقول زلا زلا وتقول زليلتا لكنه جاء به مفكوكا ليطاوعه في القافية وليشير إلى أن زلها هنا ليس من زل يزل وإنما هو من زل يزل فهو أزل وأنه على وزن فاعل ففكه ليبين لك أن عينه مكسورة. وفاتته أفعال وبعضها في القرآن وبعضها أصله في القرآن فكمل عليه في بيتين. قال وفض ظل فض ولو كنت فظا أصل الوصف منه في القرآن تقول فظ يفظ وظل في القرآن كذلك ظل وجهه مسودا ظل يظل نعم. وبض الجسم إذا شحم وكبر تر ودلت زوجه دلالا عز بذت حاله دولا. الدول جمع دولة والدولة هي المرة. تر زالة ترى الجسم نعم بض الجسم وترى الجسم مثلها مثله نعم ترى مثله بض يعني كسمن وحسنت حاله ونعم. وصم صم سك وصك زج حاجبه وغم شعرك زب أي شعرك كذلك جد زد يليلا ويليلا فيه مفكوك يليلا فيه مفكوك وسمع فيه مفكوكا ومدغما. قطيط صم ثم يلا يلا ويللا ماشي شيخ ناقة عبد الله لما نفشت. المهم أن فاعل قياسه ما هو فتح عين مضارعه هذا هو القياس المضطرد. خرجت عن هذا القياس أفعال فجاءك ابن مالك رحمه الله تعالى بها شذت خرجت عن هذا القياس الكثير أفعال فسمع فيها الكسر الكسرة التي كانت في فاعلة أبقيت في المضارع منه. فابن مالك رحمه الله تعالى ذكر هذا لكن المسموع من مصرف فاعلة على نوعين منه ما سمع فيه القياس الذي هو يفعل وسمع فيه الشذوذ الذي هو يفعل فبدأ به ومنه ما لم يسمع فيه إلا الشذوذ فقال لك وجهان فيه من احسب مع وغيرت وحيرت نعيم بإست استوله يبس وهلا. قوله وجهان نعين أن يكون أحد الوجهين القياس القياس القياس لأنه الذي ذكره. فما الوجه الثاني؟ من المثال قبل أن يؤخذ من المثال ما الذي يعين لك حركة العين في الشاذ؟ الشاذ من فعل ما هو؟ هذا سؤال يعتني به طالب العلم. الذي يتعظم واللازم لا ليس فيه تعيين نعم يفعل يفعل هذا من أين فهمت أن يفعل هو الشذوذ؟ لما لم يكن الشذوذ يفعل مثلا فعل إذا صوته في المضارع عندك قياس وهو يفعل الفتح. ثم قال لك هنا فيه وجهان لم يعين لك هذين الوجهين، ومما يلزمك أن تعرف تعيينه ما ذلك الشاذ، هل هو يفعل أو هو يفعل تستصحب الأصل، هو كان فعل. ثم قال لك شذ كذا وكذا من الأفعال ولا يعين لك وجه الشذوذ، ماذا تفهم؟ تفهم تستصحب الأصل كما أن وتأخذه قرينة من فعل، فعل استصحب الأصل فجاء على يفعل، فعل خالف الأصل في القياس وقال لك بعضه شذ، فتفهم أنه استصحب الأصل ووكد هذا الاستصحاب وكده بالمثل، فقال يحسب يعني مجانفي من يحسب مع وغير تواحير التنعيم بإستا، وزادك توكيدا بقوله وأفرد الكسرة. نعم هذا يفهم. نعم استصحاب هذا لا لا لو لم يقل أفرد الكسر لو لم يحصر هذا المسموع لكن في نظمه عوز عوز لو أصلت أن يخاطب المبتدئ لما يخاطب المبتدئ لازم يبين لهم ليش يسحب هذه درجة وهو قد فوت عليهم تقرير الأوزان في قوله بفعل للفعل ذو التجريد أو فعل. المهم أن ابن مالك رحمه الله تعالى ذكر لنا في هذه الأبيات أن هناك أفعالا خرجت عن القياس فسمع فيها الفتح في المضارع وماضيها على فعلة، ماضيها على فعلة وفي مضارعها الفتح في وجه والكسر الذي هو الأصل في وجه آخر، ثم بين الفتح والكسر تفاوت، فقد يكون الفتح الذي هو القياس هو الفصيحة في بعضها، وقد يكون الكسر الذي هو الشذوذ هو الفصيحة في بعضها كما في حسبة، فيحسب هو الفصيح وقد اجتمع عليه أكثر القراء وإن كان مقروءا به، كلاهما فصيح لكن الأفصح هو الكسر في حسبة تقول يحسب. ثم هذه الأفعال إنما وردت على هذه القياسات والشذوذات إذا كانت بمعان مخصوصة، وقد تخرج عن هذه المعاني فتكون مواد أخرى فلها قياسات أخرى، فحسب مثلا إذا قصدت به حسب، حسب المال يعده هو على وزن فعل، وتقول في المضارع يحسب وهذا شيء آخر لا يعنينا، إنما يعنينا ما كان على حسب بالكسر في الماضي ومعناه ظن، حسب بمعنى ظن. نعم. وهكذا تجري في جميع الأمثلة التي يذكرها ابن مالك، فلا تورد عليه ما لا يدخله مثاله. قال وجان فيه من يحسب مع وغير تواحير التنعيم بئست يئست وله يبس وهلا وهلا، ذكر تسعة أفعال وهذا استقراؤه رحمه الله، وفاتته أفعال أخرى استدركها عليه بحرق وكان نظمها على انفراد، فلما جاء بها إلى النظم حسن أن تكون لائقة بموضعها أن تكون مواطئة للأبيات فلا يكون فيها نشاز مع أفعال ابن مالك وسياقه، فقيل وزد عليها ثلاثة فقد حفظت، يليغ يبق تحم الحبلى، ولغ ولغة في ولغ الكلب، والفصيح فيه ولغ يلغ هذا هو الفصيح، ولغ الكلب وكلب والغ في مائع أو في إناء فارغ أدخل في باطنه لسانه كذا سمعت فاستفد بيانه، ويلغ الكلب هو الفصيح فافهم هديته فهو الصحيح، وقيل في المائع أيضا وحده وما أتى من ذاك لا ترده، ويلغ الكلب هو الفصيح ولغ يلغ ولغ يلغ فعل يفعل كوقع يقع هذا هو الفصيح فيه، سمع فيه لغة ولغة، فجاء بحرق واستدرك على ابن مالك رحمه الله تعالى. سمع هذا يعني يصل فيه أمرين ولغة هذه السماء وبعد يلغ، نعم فيه لغة ولغة فيه لغة ولغة، ثم إذا كان على ولغة فما المسموع فيه؟ فيه وجهان يلغ وهذا شذوذ والقياس يلغ. نعم ربما يكون اسمه فيه شذوذ، نعم ربما لم يسمع قد يكون لم يسمع فيه إلا شذوذ إلا القياس إلا الشذوذ يلغ ثم يلغ يخرج على تداخل اللغتين. نعم نعم لكن قد يكون محفوظا عن قوم معينين أنهم قالوا ولغ يلغ، إنما يقال تداخل اللغتين إذا سمع الأصل أو إذا هجر الأصل إذا عرف أن الأصل مهجور عند اللغة التي عند أصحاب اللغة التي تكلموا بها، فيكون على من قبيل الاستغناء، لكن قد يكون مسموعا عند القوم أنفسهم الذين قالوا ولغة، سمع عندهم أنفسهم القياس، حينئذ لا يكون من قبيل تداخل لغته. كله وجهاني أنا يقصد هو يتكلم عن في المضارع أم كليهما الماضي في الوجهان والمضارع؟ لا، هو الآن في التصاريف، عين الأبنية وتمت الأبنية ثم جاء إلى التصاريف، فقال في المضارع فعل بالضم، ثم قال هناك وجهان في كذا وكذا وكذا، فهذان الوجهان يعينان الموضع، موضع الكسر في الماضي إذا صبته في المضارع، فذلك الموضع الذي هو العين ما فيه من إذا كان على إذا كان ماضي على فعل، ما الذي فيه؟ فيه وجهان إذا كان من كذا وكذا وكذا. لكن بعضها ليس كلها فيه الوجهان الماضي كذلك لما حسبه. هو مع تغيير المعنى هذا لا يعنينا، أنا أشرت به حتى لا يعترض على ابن مالك، أشرت إليه، أشرت إلى هذا حتى لا يعترض على ابن مالك، حتى يفهم مراده فهما صحيحا. بعضها لا يعنيك، هو اللغة الأخرى وفعل آخر، وحتى إذا كان المعنى متحدا، إذا كان ربما يكون المعنى متحدا ويكون فيه فاعل ويكون فيه فعل، وهو عينه لك إذا كان ماضيه فعلا، فهذا قانونه. كما ذكرنا دائما نقول هذه الأفعال ماضيها مع مضارعها على شكل طرق توصل إلى المقصود، قد يكون وصولك إلى المقصود عن طرق كثيرة، فإذا سلكت طريقا فينبغي أن تعرف ما في هذه الطريق وحدها ولا تخلطها بغيرها. فمن طرقي أن يكون على وزن فاعلة، إذا كان على فاعلة فما قياسه، ما مضارعه؟ بعضه يكون على القياس، بعضه يكون فيه وجهان، وبعضهم يكون على الشذوذ فقط، فيلزمك أن تعرف أقيسة هذا الطريق وحده، هذا الفج وحده، ولا تدخل عليه فج آخر. هو الآن لا يتكلم عن الوجه الآخر. نعم، هذا لا يعنينا، هذا هو، هذا هو جزاك الله، هذا هو وجهان فيه من احسب مع وغير توحيرة عين بإست استولاه بسوهيلا وزد عليها ثلاثة فقد حفظت يلغي بيقتحم الحب لاشتهت أكلا. ثم بين لك النوع الثاني مما شذ، وهو ما كان من فعل مسموعا فيه الشذوذ فقط في المضارع، والشذوذ هو الكسر، وقد عينه بقوله وأفرد الكسر في الذي في المضارع الآتي من ورثة، وفيه بيان أن الماضية هو أصل المضارع، والفعل مشتق من المصدر، الفعل يشتق من المصدر، والذي يشتق من المصدر هو الماضي، ثم يشتق من الماضي المضارع، ويشتق من المضارع الأمر، ويشتق من المبني للفاعل المبني للمفعول، فالماضي هو أصل المشتقات ما عدا المصدر، والمصدر هو أصل المشتقات جميعا، وبعد الماضي تكون المشتقات بواسطة الماضي. فقال وأفرد الكسرة فيما من ورث، أي في المضارع المصوغ من الفعل الماضي الذي على وزن فعل ومادته ورث، فتقول في المضارع منه يرث، يرث، وأين الواو؟ ورث، أين الواو منه؟ الأصل يورث، الأصل يورث، لكن إذا قلت يورث توسطت الواو بين ياء مفتوحة وكسرة وهما عدوتاها فتحذف الواو في المضارع، ثم تحذف مع ياء المضارعة، يستصحب هذا الحذف مع حرف المضارعة كلها ليجري الكلام على نسق، ويستصحب مع الأمر ومع المصدر، تقول وعد يعد عد عدة، فأمرنا مضارع منك وعد احذف وفيك عدة ذاك الطرد، ورث وولي ولي، ورم ورم، ورع ورع، وهذا مستدرك على ابن مالك، فقيل إن فيه وجهين قد حفظه وسيبويه ورع يورع، ورع ابن مالك قد عده في ذا، وقيل الحق فيما بعده، ورم ورعت ومقت ومقه ومقت مع وثقت حلا وثقت، هذه كم؟ ثمانية، وهذا منتهى حفظ ابن مالك، وحفظت هناك أفعال أخرى فزيدت على كلامه. وكما ذكرنا ونذكر دائما وثقت مع وري المخ نعم مثلها، وثقت مع وري المخ، نسيت وري المخ، كما نذكر دائما أن هذا المحفوظ هو على طريقة ابن مالك رحمه الله، وقد كان من حفاظ اللغة، كان عالما متسعا جدا في حفظ لغات العرب، انتهى إليه حفظ لغات العرب في زمانه، حتى إنهم قالوا جلس يوما فذكر من فرد به صاحب المحكم عن الأزهري. المحكم كتاب بسيط وسيع جدا، وكتاب الأزهري وسيع فسيح جدا، فذكر من فرد فيه صاحب المحكم عن صاحب التهذيب، قالوا هذا شيء يعجز. ومن شواهد حفظه وعنايته بتتبع لغات العرب أنه يوم مات حفظ بضعة من شواهد العربية. وتدرون كم كان له من العمر؟ كان له 75 عاما، رجل له 75 سنة يوم يموت حفظ طائفة من أبيات الشواهد. هذا يدل على شدة تتبع وتقفر، فهو ليس كغيره. ومن هنا أبو حيان رحمه الله تعالى يقول ابن مالك حافظ لغة وصاحب اطلاع، ابن مالك حافظ لغة وصاحب اطلاع، فلا يتأتى الرد عليها كذا. كم من مسألة رد بها عليه وتبين أن الحق كان معه، فكان يأتي بالنوادر ويأتي بما لا يعرف الناس. ومعروف أن الاستقراء في مثل هذه المسائل يكون ناقصا، استقراء للأوزان وكذا يكون دائما ناقصا، يعتبرهم وهناك مذاهب بعضهم يسلك بعض الأمور فيحاول أن يقيس، أن يجعل الأمور مقيسة، فكل ما خالف ذلك يجعله شاذا ويحفظ ولا يقاس عليه. وبعضهم لا يلحظ الشاذ الخارج لعنايته بتصحيح الأقيسة، وبعضهم يعتني بالنوادر فيلحظ ما خرج فيجعل منه قياسا، وهكذا الناس يختلفون، خلقهم الله تعالى مختلفين، فيستدرك المتأخر عن المتقدم. وكما قال ابن هشام رحمه الله تعالى اللغات الشاذة لا تنحصر، وإنما يعمل على ما عليه الفصحاء الموثوق بلغته، هكذا قال في شرح شذور الذهب، وهذه كلمة نافعة ينبغي أن تسلك. فالذي نذكرها هنا هو الذي ذكره ابن مالك، وهذا لا يعني أنه هو الموافق لكلام العرب جملة وتفصيلا، فقد يكون بعضه محلا للنظر وللخلاف، قد يوافق ابن مالك فيكون استقراؤه لبعض الأوجه أو تعميمه أو ذكره لبعض الأوجه فيه نظر في بعضها، فيكون مثلا الصحيح أن فيها وجها واحدا وهو ذكر لها وجهين، وبعض الأفعال وبعض المواد يذكر لها وجها ويكون المسموع فيها أكثر من ذلك فيستدرك عليه. والذي يعنيناها هنا أن طالب العلم يتقلده في الأول، يتقلد مذهبه ليمشي عليه لأنه إمام، ثم يزاول النظر ويمعن الفكر ويمارس اللغة، وشيئا فشيئا يتوسع مدركه، ولا يكون قصده إلى مخالفة ابن مالك، لكن ضرورة يقع في مخالفته، لأنه سيقف على أشياء تخالف ما ذكره ابن مالك، والحق حق بالاتباع، فحينئذ يسلك غير ذلك. نبهنا على هذا في قوله ورعة ولا نعيده في غيره. هناك أفعال كثيرة مما يذكره فيها حفظ آخر مما ذكره ابن مالك رحمه الله. قال وثقت مع وري المخ، وهناك أفعال زيدت عليه ففسر لفظ وري المخ، ما معنى وري؟ اكتنز مخ، مخ العظم، اكتنز أي كثر. قال اكتنز و ووجد وقهله وكم وعم وعق عجلا وعم بحرق، كان قال ورك، ورك ليس منه، فأبدل بوعما، ولذلك تجدون وعما بزرقة. ها هنا ينتهي ما يتعلق بتصريفي فعلل، وما يتعلق بتصريفي فعلا، وما يتعلق بتصريفي فاعلا. جماعه أن لفعلل تصريفا واحدا يفعلل، وأن لفعل تصريفا واحدا وهو يفعل بالضم، وأن لفعل تصريفا واحدا وهو يفعل بفتح العين في المضارع، هذا القياس. وشذت منه أفعال تحفظ. وأخر فعل لكثرة الكلام عن أقيسته، لكثرة مواده وخفته. وعق عجيلة، وعم وعق، نعم وعق عجيلة، نعم بمعنى عجيلة. ما معنى وعق؟ لكنك تبعجل ما المقصود بعاجلا؟ هل أردت أن تفسر اللفظ أو أردت أن تأتي بالمفعول المطلق الملاقي له في المعنى، أو قصدت عاجلا؟ عاجل فهو عجل وعجل كما سيأتينا، فتجيء بالحال منه وتكون الحال مؤكدة، سيأتينا عاجلا. في موضع آخر عجل بالكسر، وسيأتينا عجلة في موضع ثان عجيلة. فحينئذ ننوع في التعبير فنضبطه على عجلة ليكون مفعولا مطلقا موكدا لمعناه وهو مفسر لمعناه. وعط عجلا، لكن قلت تلون الفتحة للأسف. نحن لا ندري ماذا ضبط، على أي وجه ضبط الأحرق لا ندري، لا ندري. مخطوطة لا تحفي. بحرق على كلها فيه محاسن، فيه محاسن، فيه محاسن وفيه نقائص. فبحرق رحمه الله لم يكن يعتني بألفاظ المنظومة ولم يستفيد منها بخلاف غيره من الشراح. فمثلا البجائي محمد بن يحيى البجائي شرحه ماتع نافع نافع جدا، يأتي إلى كلام الملك فيستنبط منه، يدور حول ما ذكره ابن الملك. فمن أراد أن يحفظ اللامية كان شرح هذا البجائي أنفع له. بحرق محقق، نعم محقق ولم يطبع في حد علمي، جزائري البجائي من الجزائر، كتاب نفيس ما شاء الله، لطيف وصاحب عبارة حسنة وفيه جمع، فيه جمع. نعم وبحرق استفاد، لا شك أنه استفاد منه، استفاد منه أو استفاد من الشروح التي استفادت منه، لأنه متقدم. لا ليس أول الشرح، متقدم، توفي سنة 44 و700. كتاب يدل على نبوغ مؤلفه وعلى فهمه وعلى علو رتبته في هذا الفن، كتاب حسن. بحرق لم يكن يعتني بضبط الأوزان وهكذا، بضبط الكلام بمالك ومعرفة اللغات هذه وضبطها، كان يعتني بحصر الأبنية وذكر لغات الأبنية وبعض الاستطرادات على ابن مالك والاستدراكات، وهذا حسن يمدح به، لكن فيه عاوز من جهة أخرى. إن شئتم أن تردوا إلى عجلة كان أحسن، حتى يكون هناك تفنن في التعبير. ستأتيكم عجلة وتأتيكم عجلة، فعجلة ها هنا حتى لا يكون تكرار القافية للكلمة التي فيها القافية. بعد هذا شرع يذكر لك تصاريف الفعل المفتوح في الماضي فعل، وجماعها كم؟ ثلاثة. قد يكون فعل يفعل، قد يكون مضارعه بالكسر، وقد يكون مضارعه بالضم، وقد يكون مضارعه بالفتح. الثلاثة على وجه العموم. ثم هذه الثلاثة قد تنفرد في المواد وقد يجتمع فيها أكثر من واحد، وإذا انفردت، إذا انفردت فيفعل ويفعل منها قد يكون لقياس لداع، لداع يقتضيه وقياس يطرد فيه، وقد يكون لسماع. وأما يفعل فلا يكون إلا لقياس، فعل يفعل لا يكون إلا لقياس، وأما فعل يفعل وفعل يفعل فقد يكون لقياس قد يكون لسماع. نعم. وأما اجتماعها فقد يكون من يفعل ويفعل، الاجتماع يكون في يفعل ويفعل، وهذا يدخله القياس تارة والسماع تارة. فالقياس كما إذا كان فيه لغتان، وويا في لغة قوم ويائيا في لغة قوم، فيأتي في لغة أهل الياء يفعل وفي لغة أهل الواو يفعل، وقد يكون سماعا كذلك، كلا الوجهين سماعا. وأما ما كان أحد الوجهين فيه يفعل وماضيه على فعل، خرجنا من باب فعل، خرجنا من باب فعل، فلا نتكلم عنه، لابد أن نستحضر أن ماضيه على فعل ثم مضارعه على يفعل، هذا لا يكون الوجه يفعل فيه إلا قياسا. فتنتهي إلى سبعة: فعل يفعل، فعل يفعل، فعل يفعل، فعل يفعل ويفعل، فعل يفعل ويفعل، فعل يفعل ويفعل، وفعل يفعل ويفعل ويفعل. سبعة تصاريف فعل على وجه البسط سبعة. ذكرها لك ابن مالك رحمه الله: بدأك بما كان على وزن يفعل، وكان مقتضي الكسر فيه مقيسا، كان قياسا، جالب الكسر ومقتضي الكسر يسمى ملزم الكسر، أي يلزمه الكسر، يكون الكسر به لازما، ويسمى داعيا يدعو إلى الكسر. وعبر ابن مالك رحمه الله تعالى في التسهيل بملزم، وهو تعبير حسن فواطأته فيما قلت. والعين من فعل المفتوح قد كسرت في معرب منه حيث ملزم مثلا. هذا البيت فيه فوائد. العين من فعل المفتوح قد كسرت في ملزم منه، في معرب منه. قولك في معرب منه تعني المضارع. وفيه فائدة أن المضارع يطلق عليه ويلقب بالمعرب كما يلقب بالمضارع وكما يلقب بالآتي. في باب الصرف التصريفيون إذا ذكروا التصاريف ذكروا فعل الماضية ثم المضارع قد يعنون المضارع بقولهم المعرب. وجه ذلك أن المضارع من الأفعال هو المعرب دون غيرها، فاختص بهذا اللقب. وقد يسمونه الآتية، لماذا؟ لأنه جاء بعد الماضي، كآت صيغة من سأل، أي كمضارع صيغة من سأل. فاجتمع لك هنا المضارع والمعرب، وابن مالك لم يعبر بالمعرب، والآتي. وهذا فيه فائدة لك، فإذا نظرت في كلام أهل الصرف تفهم أن قولهم المعرب يعنون به المضارع، وقولهم الآتي يعنون به المضارع كذلك. ثم قال حيث ملزم مثلا. حيث مثلا تقول مثلا للشيء يمثل مثولا إذا قام أمامك وظهر. مثل ملزم أي ظهر ملزم. ماذا يعني بالملزم؟ هذا اصطلاح يعني الجالب للكسر. ملزم أي للكسر، استغنى عن الكسر، لأن الملزم يلزم شيئا، استغنى عنه بقوله قد كسرت. حيث ملزم لهذا الكسر قد مثل، بالكسر المفهوم من كسرت قد مثل أي ظهر. أي إذا وجد في فعل داع يقتضي كسره كسر. ثم هذا تمهيد بين لك أنه قد دخل في تصاريف فعل، وأن أول تصاريف فعل هو يفعل بكسر العين، وذلك إذا وجد له داع ملزم. بقي عليك أن تسأل فتقول ما ملزم الكسر من فعل؟ نعم، هو كلام ابن مالك كان وثقة مع وري المخ حويها وأدم كسر لعين مضارع اللي فعل ذل ويفان. فلما كان كلامه عن فاعل ينقضي ببيت، وهذا أحسن أن يتعلق كل مسألة ببيت مستقل، هذا أحسن في الحفظ وأدعى للفهم وأقرب عند الاستحضار والتقريب، لأن تقطيع المعاني على أشطار الأبيات وأبعاضها هذا يثقل عند يثقل في الفهم ويناوئ طريقة الشعر ويصعب الاستحضار كذلك. لأنك ستقول وأدم كسر، قال ابن مالك وأدم كسر لعين مضارع يلي فعله، هذا لا يستحسن يمد. لكن إذا قلت والعين من فعل المفتوح قد كسر قد كسرت في ملزم منه في معرب منه حيث ملزم مثلا، ذل ويفان، يسمعك السمع ويفهم مباشرة، لا يحتاج إلى سياق آخر لأنه يعرف أنك ابتدأت من أول بيت. فقصد هذا القصد، وكان فيه تقريب للمنظومة وتذليل لها. المهم بقي عليك أن تسأل ما ملزم الكسري؟ عينه لك في البيت بعد، فقال ذل ويفاء أو لعين أو كأتا كذا المضاعف ولازم منك حنا ضلا، فبين لك دواعي الضم نسميها دواعي، وفي الكسر نسميها دواعي، في الضم والفتح نسميها الفتح نسميها الجوالب، لأن الجالب قد يتخلف. هكذا اصطلحوا. وسموا الداعي كذلك ملزما، سموه ملزما، داع وملزم ومقتض كما تشاء، عبر إن شئت باللغة وإن شئت بالاصطلاح الذي اصطلحوا عليه، والغرض أنك توافقهم. ففعل قد يكون مكسور العين في المضارع إذا اقتضاه مقتض وهو يطرد فيه فيكون قياسا. ما ذلك المقتضي؟ ما ذلك الملزم؟ ما ذلك الداعي؟ قال ذا الوافاء أو اليا عينا أو كأتاك ذا المضاعف لازمك حن طلا، فبين لك أن لوازم أو أن ملزم كسر عين المضارع من فعل أربعة أشياء: أن يكون مثالا وويا. وهل قوله ذا الوافاء يلزم أن يكون مثالا أو يلزم أن يكون مثالا واويا؟ مراده ظاهر كلامه أن يكون مثالا واويا، الواو قيد فيه. نعم. والمسموع، المسموع دخول الياء من المثال فيه، فيكون إنما عبر بالواوي لما هو غالب فيه. نعم. فقوله ذا الواوي أي المثال، أي ما اعتلت الفاء منه، أراد ما هو أعم من الواو، وعبر عنه بالواوي لأنها أكثر مواده، والعرب تعبر عن الشيء بما هو غالب فيه. ذا الواوي فاء، أي إذا كانت فاءه واوا، إذا كان مثالا. وعد تقول يعيد، يوعد، تحذف الواو لتوسطها بين عدوتها. وصف يصف، وصل يصل، ونا وشا يشي وفا يفي، وهذا فيه اجتماع الجالبين. نعم. وراء، نعم، وراء الزند يري، وراء الزند يري. ثم فيه لغة أخرى وري الزند يري، لا يورى، لأنه قال مع وري المخ، فقيد وري بما أضيف إلى المخ، بما أسند إلى المخ، فهم أن وري الزند على الأصل على القياس. ثم قد قالوا وري الزند يري، قد قالوا ذلك وري الزند يري، فيكون قولهم وري الزند يري من باب تداخل اللغتين، دخلوا بين لغتي، بين هذا الطريق وهذا الطريق، دخلوا بينهما بطريق ورى يري، وري يورى، طريقان توصلان إلى المقصود، فداخلوا بين مستأنف هذه الطريق وآخر هذه الطريق، وري يري، وري يورى، ورى يري، استعملوا الماضية من هذه الطريق والمضارع من هذه الطريقة، فلفقوا بين اللغتين. وهل هذا جائز؟ نعم؟ كيف لا يجوز؟ يجوز ألا غرض أن توافق العرب في كلامها، لا يختلف، لا وري الزند وورى الزند واحد. وقد يكون، قد يكون اختلاف المواد لاختلاف المعاني، وقد يكون في المعاني اتفاق واختلفت اللغات فقط. هنا ليست هذه لغة كلمة أخرى معنى آخر، المادة واحدة والمعنى واحد، غير أن اللغات في نقل هذه المادة وهذا المعنى مختلفة. نعم. نعم. الكسر في أربعة قد لاحا، واتضح الضم كذا اتضاحا، واثنان جالبان لانفتاحا، كلاهما كان له متاحا، هذا حصر للجوالب فقط. الكسر في أربعة قد لاحا، واتضح الضم كذا في أربعة اتضاحا، واثنان جالبان، هناك داعيان جالبان لانفتاحا في عين المضارع من فعل، كلاهما كان له متاحا، هذا كلام تحصيل حاصل. يفهم. أراد أن يقرب، أراد أن يقول لك إن دواعي، الدواعي أي الأمور التي تقتضي القياس في فعل عشرة، أربعة تقتضي الكسر، أربعة تقتضي الضم، اثنان يقتضيان الفتح في بيتين. ألا ما كان مثالا يشترط لإجراء الكسر فيه قياسا ألا تكون لامه حرف حلق كوقع ووضع وهكذا. شذ منه نحو وطح ووضح، وضح يضح ووطح يطح، وجاء وجاء يجاء وجاء يجاء يجاء يجاء حلقي اللام، يعني تمثيل الحلق يخرج على الأصل، خرج عن الأصل لكن بقرينة. وابن مالك رحمه الله تعالى لم يشترط هذا، وسيأتي في كلام الحسن عند ذكر الاجتماع الجوالب ما يقيده، إلا ما كضع وسعى، كضع وسعى، ضع، سيأتي أن مثال وضع يقاس فيه الفتح، خرج عن هذا المثال. المهم أن فعل ينقاس فيه الكسر إذا كان مثالا، بشرط أن لا تكون لامه حرف حلق، لأنه لو كانت لامه حرف حلق لكان فيه جالبان، جالب للكسر وجالب للفتح، وجالب الفتح في مثل هذا يغلب جالب الكسر، وسيأتي ذلك. الداعي الثاني والملزم الثاني أن يكون أجوفيائيا، هو الذي عبر عنه بقوله أو الياء عينا، ذا الياء عينا، ذا الواو فاء، أو الياء عينا أو ذا الياء عينا، صاحب الياء في العين إذا كانت ياءه عينا، فعينا هنا تمييز، تمييز الياء، صاحب الياء في كون الياء عينا له. والأصل أن يقول اليائي العين أو يقول الأجواف اليائي، ما عينه ياء، ما عينه ياء، ما عينه ياء، نعم تمييز. المهم الأجوف اليائي ينقاس فيه يفعل. كيف تعرف اليائي من الواوي بمختلف التصاريف؟ خذ إليك المصدر، تقول في سارة السير سارة، وعندنا أن فعل قد يخفف لعلة كالجوف، فسارها هنا مخفف إما عن فعل إما عن فعل إما عن فعل، ليس عن فعل لأن فعل لا يكون أجوف، وليس عن فعل لأنه لو كان عن فعل لكان يسير يسار في المضارع عن القانون، وقد حفظنا ما سمع شاذا ولم يكن سار هذا منها، إذن يسير لا يتخرج إلا عن سار، إلا عن سار الذي هو فعل، فنقول سار فعل، وعينه منقلبة عن ياء، تعرف ذلك في السير، ولما كانت عينه منقلبة عن ياء كان مضارعه بالكسر. والأصل يسير، يسير، يسير، يفعل كما تقول ضرب يضرب يفعل، لكن تحرك حرف العلة وسكن ما قبله وهو ساكن صحيح، فنقلت حركته إلى الساكن فقيل يسير كما قال ابن مالك رحمه الله لساكن صح، أنقل التحريك من ذي لين نات عين فعل كأب، إذا كان حرف اللين عينا وقبله ساكن صحيح وكان حرف العين هذا حرف لينا حرف علة، فإنك تنقل حركته إلى الساكن قبله، نعم هكذا، وتقول في قال يقول أصله يقول وهكذا، قال يقيل ذاك من القيلولة، نعم وقلت في قائلة قيلولة يقول ليس منها إلا أنا مثلت للنقل فقط، قال يقيل إذا كان من القيلولة، نعم وهكذا أمثلة معروفة. هذا هل له شرط؟ ليس له شرط. الثالث قال أو كأتى كأتى كأتى، نتأمل هذا المثال، يقول لك ما كان كأتى مما هو على فعل فإن قياس عين مضارعه الكسر، تتأمل أتى تجده أنه ناقص وأنه يائي وأنه مهموز حلقي الفاء وأن عينه ليست حرف حلق، لماذا مثل به؟ ألأن فاءه همزة؟ لابد أن نسبر، وذكر لنا لابد أن نسبر لنعرف العلل المؤثرة، نعم العلل المؤثرة، ألأن فاءه همزة؟ ألأن عينه كالتاء حرف ليس حلقيا ولا معتلا؟ أم لأن لامه عين؟ لامه ياء؟ الثالث هو الظاهر، الكلام يدور حول حروف العلة وهي ياء هنا، فنقول إذا كانت اللام حرف علة ياء فإنه ينقاس في فعل الكسر في المضارع فتقول يفعل، لكنه لم يخلنا من الفائدة، نبه بقوله أتى على أنه يشترط فيما كان على هذه الشاكلة أن لا تكون عينه حرف حلق، لأن التاء منه ليس حرف حلق، ونبهنا تنبيها ثالثا على أن وجود حرف الحلق في الفاء لا يؤثر، لأنه جاءك بما هو حلقي الفاء، ومن أين نفهم اشتراط أن لا تكون العين حرف حلق؟ مما سيذكره أخيرا من أن نحو يبغي بالكسر شاذ، بغى يبغي البغية أو البغية، بعضهم يقول تثلث، البغية والفصح ذكره في الفصح بغية، فهو يائي اللام بغى وعينه حرف حلق، وقال لك ابن مالك إن الكسر فيه شذوذ في غير هذا لدى الحلقي فتح نشع بالاتفاق كأة صيغة من سعلة إن لم يضاعف ولم يشهر بكسرة وضم كيبغي وما صرفت من دخل، فأفاد كأن يبغيها هنا اشتهر بالكسر وليس على القياس، ويبغي فيه جالب للكسر، فأراد أن يقول لك إن جالب الكسر فيها هنا لا يعتبر، جالب الفتح فيه هو المعتبر، لكن يبغي خصوصا قد سمع فيه الكسر، لا لأنه ناقص يائي، لا، لأن كونه ناقصا يائيا إذا اجتمع مع حلقي العين لا يؤثر، تكون الغالبة فيه لحلقي العين، فهمت؟ فهذا يعين لك أن قوله أتى قصد به ما كان ناقصا يائيا وليست عينه حرف حلق. من أين فهمنا اشتراط أن لا تكون عينه حرف حلق؟ من استثنائه مما كانت عينه حرف حلق نحو يبغي، وجعله له شاذا لا مقيسا، لا مقيسا بالكسر. وقد قوى ذلك الحسن رحمه الله تعالى كما قال: كضع وسعى، سعى سعى كذلك ناقص يائي وعينه حرف حلق. الدافع الرابع والجالب الرابع والداعي الرابع والملزم الرابع والمقتضى الرابع من مقتضيات كسر عين مضارع فعل أن يكون مضاعفا، مضاعفا مضاعفا لازما. انظروا كم ينفعنا ما قدمنا به من أن الأفعال قد تكون مضاعفة وقد تكون مهموزة وقد تكون لازمة وقد تكون نعم نعم، كلها نستعملها هنا. فقال لك كذا المضاعف لازما، ما عن المضاعف لا تستشكل، قد عرفت أن الفعل منه صحيح وهذا صحيح منه المضاعف وهو مثال جل، أي ما تمثلت عينه ولامه. كذا المضاعف أي كذلك ما كان على وزن فعل وتمثلت عينه ولامه وكان لازما. إذا كان لازما فإن قياسه أن يكون على يفعل، تقول جل الرجل يجل، أن الرجل يئن، حن إليه يحن، وهكذا. كذا المضاعف لازما كحن طلا. وها هنا استوفى لنا ما يتعلق بأقيسة المضارع، تصريف المضارع من فعل المقتضية للكسر، ففعل ينقاس فيه الكسر في المضارع لأربعة أمور: أن يكون مثالا وليست لام حرف حلق، أن يكون أجوفا، أن يكون ناقصا وليست عينه حرف حلق، أن يكون مضاعفا لازما. هذه تحفظ وتنبط ويكثر لها الأمثلة ويتأمل في معاجم اللغة لتثبت. وهذه هي الأقيسة التي عنها ابن مالك رحمه الله تعالى بقوله: قد يحوي التفاصيل من يستحضر الجمل. هذه الجمل الأقيسة، فمن استحضرها وضبطها ثم عرف المواد أمكنه أن يعرف التفاصيل. ثم قال: وضم عين معده، فشرع في ملزم الضم. لماذا شرع فيه؟ لجمعه مع نظيره الذي هو المضاعف اللازم. فالمضاعف في كلام العرب كان أسهل، لكن حتى هذا له وجه معتبر من الاستطراد المناسب، جمع النظير مع نظيره والتفريق بين المتفرقين المتشابهين في بعض الأمور، صورتان المتشابهتان إذا كان بينهما وجه من الافتراق يحسن أن يذكر ذلك الوجه عند ذكر الصورة الأولى حتى يفرق بينهما، حتى يكون تنبيها إلى المقارنة، وقد يلتبس ذلك على الطالب فلا يفهم وجه. فإذا ذكرهما له في سياق واحد مفرقا بينهما عرف ما أخذ كل، وأمكن طالب العلم أن يفرق بينهما. وهذا من طريقة ابن مالك رحمه الله، أنه في كتابته في العلم يذكر الشيء بالشيء، من الشيء على الشيء، وهذا في الألفية كثير، في الألفية كثير، وهذا من محاسن التأليف. فلما كان هكذا ذكر لنا داعيا من دواعي ضم عين المضارع، وهو أن يكون الفعل مضاعفا لكن متعديا. نتكلم كلاما مجملا، أن الفعل فعل إذا كان مضاعفا فهو على وجهين في كلام العرب، قد يكون لازما قد يكون متعديا. فإن كان لازما فالعرب تكسر عين المضارع منه، إن كان متعديا العرب تضمه، هذا هو القانون. بين ذلك ابن مالك فقال لك: كذا المضاعف لازما كحن طلع عانيا ما يكسر. ثم قال: وضم عين معداه، عانيا ما يضم. فالهاء في معداه يعود على المضاعف بغض النظر عن قيده باللزوم، لأنه قال كذا المضاعف في حال كونه لازما، ثم قال وضم عين معدى المضاعف ولازما قيد قيد للمضاعف فأعاد الضمير على المضاعف بقطع النظر عما قيد به ضم عين معده أي عين معدى المضاعف من فعل هو عام معداه الهاء في معداه يعود على أي شيء على المضاعف من فعل إيه. لكن لما ذكر المضاعف ذكره بقيد والأصل أن يعود الضمير على المقيد مع قيده فهمت؟ ها هنا لم يلتفت إلى القيد أعاد على الأول على المضاعف بغض النظر عن كونه لازم لأن التعدي واللزوم شيئان متدافعان يسوع مثله وقد فعل مثله في الألفية يعني هذه تعود على المضاعف لازم الأصل الأصل على المضاعف اللازم وهل يمكن أن تجمع بين المضاعف اللازم معدل ضم عين معدل المضاعف اللازم هل هذا يستقيم في الكلام هذا لا يستقيم في الكلام لكن ما يلزم أن يعود على المضاعف لا هو الضمير يعود على المذكور المذكور لكن المذكور هنا المذكور هنا المضاعف مقيدا بحال اي حال والحال مقيده وانت اذا ذكرت شيئا ثم اعدت عليه ضميرا تعيده على ذلك الشيء الذي ذكرته والمضاعف انما ذكر مقيدا لم يذكر مضاعفا فهمت لو ذكر ثم حكم عليه بحكم ثم جاء واعيد عليه الضمير اولا لكن هذا واضح فمثل هذا يحتاج الى تدقيق مثل هذا يحتاج الى تدقيق وضم عين معد وهذا مما أحتاج إليه وضم عين معداه ثم قال لك ويندر ذاك سليم كما لازم ذا ضم احتمل يندر ما الذي يندر المعدة هذا المعدة الذي هو مضموم يندر في كلام العربي في حال كونه ذاك سليم أي مجيئه مكسورا وضم عين معداه فالمعدة من فعل يندر مجيئه في المضارع على وزن يفعل مكسورا وضم عين معده ويندر ذا كسر ثم قال كما لازم ذا ضم احتمل كما أن الأول الذي هو اللازم الذي قياسه الكسر احتمل ونقل عن العربي مضموما ولماذا فرق في التعبير فقال هذا يندر وقال في هذا قال في هذا يندر وقال في هذا احتمل أقل كثير هذا هو فكلاهما شاذ كلاهما شاذ بمعنى أنه خرج عن القياس والقياس ما هو هو المضطرد الكثير الذي له نظائر كثيرة فما خرج عن هذا المضطرد الكثير قيل له شاذ فالشذوذ في فعل المضاعف المتعدي نادر بمعنى أنه قليل يحفظ في أبنية والشذوذ في فعل المضاعف اللازم كثير سيذكر له ابن مالك رحمه الله تعالى كم 28 في وجه وثمانية عشر كم تصير 46 وزيد عليه أفعال أخرى زيد عليه 18 وزيد عليه 8 زيد عليه 26 فتصير 46 26 52 72 فعلا و72 فعلا كثير جدا ومن هنا قال نقل ولم يذكر أنه ندر وندر ونقل كلاهما يحصل لك شذوذا لكن هذا الشذوذ متفاوت قد يكون نادرا قد يكون ندورا أي قليلا وقد يكون مسموعا وإذا كان فعل المضاعف بنوعيه اللازم والمتعدي الشاذ فقط نحوا من 80 فعلا فكم هو فعل المضاعف وكم هو المضاعف من فعل اللازم الذي لم يجي على الندور كثير الذي لم يجي على الشذوذ كثير فهمت هذا ينبغي أن تفهمه من هذا الكلام قال كما لازم ذا ضم احتمل ثم لما بين لك هذه القوانين أراد أن يحصر لك ما سمعه هو وما انتهى إليه علمه من المضاعف المتعدي شاذا نادرا وما حفظ هو من المضاعف اللازم محتملا منقولا عن العرب أي فيما يخالف القياس فبدأ بالتعدي لقلة الكلام عنه والموضع للازم لأنه في سياق تعداد ملزمات الكسر لكن ذكر التعدي أو الشاذ من المتعدي لقلة الكلام عنه فقال فذو التعدي بكسر حبه وعذا وجهين هر وشد عله على فأفادك أن المسموع من فعل المضاعف المتعدي شاذا هو على نوعين، فمنه ما سمع فيه القياس والشذوذ، ومنه ما لم يسمع فيه إلا الشذوذ فقط، على شاكلة ما ذكر لفعل. وبدأ بما لم يسمع منه إلا الشذوذ وهو فعل واحد، لذلك بدأ به. قال فذو التعدي بكسر حبه، أي أن الفعل المضاعف المتعدي الذي سمع مكسورا والكسر فيه شذوذ ولم يسمع إلا مكسورا فعل واحد وهو حبه، هكذا حفظ ابن مالك، وحفظ غيره فيه القياس كذلك فيكون مما فيه وجد. قال وعذا وجين واحفظ، واحفظ من المضاعف المتعدي في حال كونه ذا وجين في المضارع أي الضم قياسا والكسر شذوذا، هر وشد عله على الهره وشد. نعم إنه مضاعف متعدي، فذو التعدي بكسر الكسر فيه هو الشذوذ والضم فيه هو القياس. نعم. وهذا في مقابلة حبة فيه وجه واحد. نعم. ولا نعم هذا هو حفظ فعلا. قال فذو التعدي بكسر حبه وإذا وجهني هر هر وشد عله على وشد بمعنى شد متاعه إذا أوثقه. شد إنما يجري في الوجن إذا كان بمعنى أوثق المتاع، شده أحكم ربطه. وأما شددت بلالا أشدد به أزري، أشدد به أزري، شد أزره، ما معنى شد أزره؟ أي قواه. شددتك، شددت بلالا أي قويته، فهذا على القياس، شده يشده. شد بمعنى الإحكام، نعم بمعنى الإحكام والتوثيق والربط، هذا هو الذي في الوجن. نعم. وشذ سمع فيه أربعة أوجه، سمع لازما وسمع متعديا، فاللازم فيه على معنيين، شد أي عدا وجرى، وشد شد الرجل أي قوية. نعم سنشد عضدك بأخيك، هذا ليس فيه إلا الضم. نعم. شد بمعنى قوية مطاوع لشده، شده فشد، شده قواه، شده وقوية أي اشتد، وشد أي عدا، وشد أي أوثق. نعم. فبعضه مسموع على القياس، شد أي قوية، تقول في شد إذا قوية قواه فقوية، يمكن أن يكون شد هو يستعمل لازما ومتعديا، شد يستعمل لازما ومتعديا إذا قواه وقوية هو، فشده إذا قواه وقياسه الضم وكذلك، وشد إذا قوية ما قياسه لازم، القياس فيه الكسر، شد بمعنى اشتد بالكسر نومي، وشد أوثق وكسر نومي، وشد يعني لا هذا على القياس، على القياس شد، شد بمعنى اشتد وقوي على القياس، شد يشد، ثم شده قواه يشده على الأصل، فمادة شد إذا كانت بمعنى القوة هي على الأصل على القياس، فاللازم منها مكسور والمتعدي منها مضموم، اللازم منها مكسور والمتعدي منها مضموم. وأما شد بمعنى جرى فهي على الشذوذ، شد بمعنى جرى لا مضموم، سيأتي في كلام مالي. وشد في مضمون به وجل مثله، جلى هبة ذرة أجك الرهن به وعم زم وسحم لا إذا ما لا وعلل معنى صرخا شك أب وشد إعدى، هذا مضمون. وشد بمعنى أوثقه ذكره ابن مالك في الوجهان. المقصود أنه ذكر ما خرج عن القياس وسكت عما فيه القياس. ما الذي فيه القياس؟ شد إذا قوي يشد، وشد إذا قواه يشده، هذا فيه القياس فسكت عنه، وذكر لك ما خرج عن القياس مما هو متعد وما هو لازم. شد بمعنى اشتد بالكسر نومي، وشده أوثقه كسر وضمومي، وشد إعدا، وشده إذا قواه بالضم ترى ويحتذى. نعم شد بمعنى اشتد بالكسر نومي، وشده أوثقه كسر وضمومي، وشده أوثقه اكسر وضمومي، وشد أي عدا، وشده إذا، هذا البيت الأخير تحوير منا، تحوير مني على كل حال، وكان ذكر شيئا فات شيء فكم منه، وشده وشد وشد أي عدا، وشده إذا قواه بالضم تراه يحتذى، يتبع في المضارع بالضم. اكسر وضمومي، وشد إعدا، وشده إذا قواه بالضم تراه يحتذى. لولا شد بنا اشتد بكسر نوني وشده وثقه كسر نوني. أنا قلت أن مر على هذه مرورا فإذا بنا نقف. سبحان الله تغيرت الوجوه فتغير الشرح. فذو التعدي بكسر حبه وإذا وجهين هر وشد عله عللا جاء بالمصدر. أه؟ زيد استدرك ببيت زيد على ابن مالك أفعال ونفى سرا وشج رأسه وكذاك الله ورمه وإصلح العمل زيدت عليه أربعة وأدخلت على كلام ابن مالك لتصير كلاما واحدا. ثم قال وبت قطعا ونما. هذه جماعها تسعة سمعت على طريقة ابن مالك بالكسر على الشذوذ وبالضم على القياس وإذا زدتها حبة صارت عشرة. المقصود أن فعل المضاعف المتعدي الشاذ فيه عشرة أفعال وهي بحمد الله شذت إلى الكسر وفيها القياس. فإن جئت بها على القياس كنت مصيبا وهذا الغرض أن تصيب. ثم معرفتك للشذوذ يساعدك في وجه وهو إذا كان الشاذ هو الفصيح. أما إذا لم يكن الشاذ فصيحا ولم تعرفه فلا يكون إن شاء الله تعالى في مقالك نقص ولا يضيرك بإذن الله لكن تعرفه أحسن. ثم بعد أن كمل لك ما يتعلق بفعل المضاعف المتعدي انتقل إلى ما يتعلق بفعل المضاعف اللازم والشذوذ فيه كذلك على وجهين. منهما شذ بالضم وجها واحدا وقياسه الكسر ومنهما سمع فيه القياس وسمع فيه الشذوذ. فذكره لك ذكر في الأول 28 فعلا وذكر في الثاني 18 فعلا وزيد عليه في الأول 18 فعلا وفي الثاني 8 أفعال. ونقرأها قراءة. قال وضم من مع اللزوم في مرور به وجل مثل جلا في حال كونه مثل جلا وجل في حال كونه مثل جلا ليخرج جل الرجل يجل إذا عظمت قيمته. جلا جل بمعنى جلا خرج عن قومه جل الرجل عن داره إذا خرج هذا هو الذي فيه تقول في المضارع يجل والقياس يجل لم يسمع. قال وضم من أي جئ به على وجه الشذوذ منفردا عن القياس. هبت وذرت وأجى كر هم به وعم زم وسح مل أي ذمل وأل لمعا ألا أي لمع وصرخا صرخا هو ابن مالك قال صرخا نعم صرخا لكن الصرخ لا يعرف يعرف الصراخ ألا صراخا ويواطئ الصراخ الصوت التصويت. وبعضهم عبر بالصوت فقال لك وألا لمعا وصوتا وألا لمعا وصوتا فيكون صوتا ها هنا نحمله على أنه إصلاح. أنا لم أقف على نسخة قديمة تضبطه وصوتا حتى بحرق الذي يخالف النسخ القديمة ضبطه صرخا فيكون صوتا والله أعلم من قبيل الإصلاح والله أعلم حتى نقف على نسخته وأن نحمله على أنه إصلاح لذلك زرق وأن لمعا وصوتا وعلى كل حال فيه نظر. أما أن لمعا فهو كما ذكروا أما أن صوتا ففيه وجهان يئل ويؤل وأن لمعا وصوتا شك يشك شك في الأمر يشك وإلا لمعا وصوتا شك أب وشد أي عدا صوتا هنا رجع مصدر بالألا نعم ألا لمعا أي لمعانا فالمصدر ها هنا مفعول مطلق ملاق للفعل ملاق له في المعنى لا في اللفظ وصوتا معطوف عليه والمعطوف يأخذ حكم معطوف عليه وصوتا شك أب وشد أي عدا إيه اللمع ولا معان نعم اللمعان ولا لمع لمعان وألا لمعان ألا السيف يؤل أي لمع وبرق عدا شق خش غل أي دخل خش غل خش يخش وغل يغل أي دخل وهذه والحمد لله ما زالت مستعملة عندنا. ثم قال وقش قوم عليه الليل جن عليه الليل وقيده بعليه احترازا من جنه إذا ستره فعل القياس جنه يجنه جن عليه الليل رش المزن طش وثل أصله ثللا أصله ثللا شوف ثل ما معنى ثل راثة أصله ثلل بالفك لكنه أدغم، فهو جاءك بالأصل المهجور تنبيها عليه وأراد أن يكمل القافية فقط. أصله ثلل أي راث طل دم، وطل دم الفصيح فيه طل كما قال نظم الفصيح، نعم، ودم زيد طل أي لم يقتل قاتله ولا ودي بجملي ومثله أهدر، لكن فرق بينهما في الشرح لما حقق، فقيل في طل مقال واحد وقيل في أهدر أمر زائد، فإنه المباح من سلطان أو غيره فالقتل في أمان. هناك أفعال صيغت على ما لم يسمى فاعله، كعني بالأمر ونتجت الناقة وزهي الرجل ونخي، منها في الفصيح طل طل الدم، هذا هو الفصيح فيه، لكن فيه لغات أخرى منها طل دمه مبنية للفاعل، فإذا كان طل دمه فالمضارع منه يطل، يطل على الشذوذ. طل دم خب الحصان ونبت، خب يخب خببا وخببا إذا أسرع، وخب النبت إذا طال، وعم نخل كم نخل، وعست ناقة بخلا قست كذا، هذا منتهى علم بن مالك وهو 28 فعلا. زيدت عليه أفعال وثماني عشرة تحتملت إن نقلت عن العرب، يمت ثج وسج أحى أي سعلى، سخت وأد وحد عر حص، ولطت ناقة كف شق طرفه فعلى، وبق فك وعك اليوم وغم وأمت، أختنا حن عنه معرضا كمالا، ما الذي كمل؟ فعل المضاعف اللازم الجائي بالشذوذ في المضارع يفعل. ثم قال لك وجيء بوجهين أي من المضاعف اللازم، والوجهان ما هما؟ قد أسبق لنا القياس وأسبق لنا الشذوذ الذي هو الضم، فنفهم أن الضم أن الوجهين ها هنا هما القياس الذي هو الكسر والشذوذ الذي هو الضم. وجيء بوجهين فيه عمك الله، قد صد أث وخر صلد حدة ثرة جد من عمل، ترت وطرت ودرت جم شب حصان عن نفحة شذ شح أي بخل، شذ الشيء يشذ ويشذ، شذ شذ شذ شذ، فالفعل شذ شذ، نعم، بالضم وفيه القياس كذلك. شح أي بخل في السواء، وشطت الدار بعدت، نس الشيء حر نهار، حر يحر ويحر، كلها فيها وجهان. هذه كم؟ 18، زيدت عليها 8 أخرى وهي عر وشت، عر الظليم، عر وشت، وأز القدر حين غلا، أزت القدر، أزت، نعم، لكن قال حين غلا، والأصل أن يقول حين غلت، هذا اكتبه يا حسن، حين غلا لم يقل حين غلت، لعله أخرجه على طريقة ابن كيسان، فابن كيسان يجيز أن يعود الضمير على المجازي التأنيث مذكرا، لأن الفعل إذا اتصل بضمير يعود على المؤنث وجب تأنيث لفظه، سواء أكان ذلك المؤنث العائد عليه الضمير مؤنثا مجازيا أم مؤنثا حقيقيا. ألم يقول لك ابن مالك رحمه الله تعالى وإنما تلزم فعل مضمر متصل أم في من ذا تحيل، وهنا قال حين غلا، ولعله أول القدرة بشيء، أول القدرة، نعم، لا ينظر إلى المجازي وغيره، نعم، لكن ابن كيسان يفرق، يقول المجازي يجوز أن لا تعيد عليه الضمير، أو يجوز أن لا تؤنث، لا تلحق بالفعل علامة تأنيث. حين غلا ولعله أول القدرة بشيء مذكر فحمل عليه التذكير، نعم، على لم أذكر رأي ابن كيسان وهكذا، إيه، وهذا حسن، هذا حسن، إذ لم أذكر رأي ابن كيسان، لماذا؟ لأنني لو ذكرت رأي ابن كيسان وتوسعت في مثل هذا يصرفك عن المقصود، وهذا أنا أقصده دائما، إذا بدأت بالأمر أذكر ما يقرب، ما يتبادر إلى الذهن لطالب العلم، ثم إذا توسعنا وأردنا أن ننظر واستقرت عندنا الأصول وأردنا أن نتوسع ونتباحث فالبحث واسع له مجال، لكن الذي يعني طالب العلم أن يعرف أنه خطأ، أي أنه مخالف للمستقر، هذا هو، أنه مخالف للمستقر الشائع، هذا أهم له من أن يعرف وجهه، لأن المستقر هو الذي ينبغي أن يضبطه وأن يعنى به، وأما ما شاذ وخرج عنه فهذا له أوجه من الكلام. قر النهار أصت ناقة وكذا رز الجراد، كذا رز الجراد وكع خل أي هزلا. ها هنا تم ما يتعلق بالمسموع من فعل المضاعف بنوعيه المتعدي واللازم، وذكر لك من المتعدي 10 أفعال ومن اللازم كم؟ 72 فعلا. الله أكبر. ابن مالك ذكر 46 وزيد عليه 26 فصارت 72 فعلا، وهي كثير، هي شيء كثير، ومادة غزيرة تحويها. نعم. وبعضها الذي ذكر فيه ليس هو المشهور، ليس هو الفصيح، فيه لغات هي أفصح، وهذا وجه فيها، لغة فيها. ثم أفادك الحسن بن زين رحمه الله تعالى فائدة، ولي نختم، أشار إلى وجه الشذوذ في هذه الأفعال، قال لك: وفي الصحاح إن بناء الضم فيه على لمح التعدي، يريد أن صاحب الصحاح وهو أبو نصر الجوهري رحمه الله تعالى أفاد أن ما سمع من المضاعف اللازم الذي هو على فعل سمع مضموما في المضارع، فإنما ذلك للمح تعديه، إشارة إلى أنه قد سمع متعديا فاستصحب الضم الذي هو للتعدي للزوم، استصحب الضم للزوم لماذا؟ لمحا لتعديه، إشارة إلى أنه سمع متعديا. قال: لذاك اللمح قد نقل فردا بذب ونص غض حف به وحط عق وصف من لا حلل، أشار بهذا إلى أنه من أجل هذا اللمح قد نقلت أفعال متعدية تارة ولازمة تارة وليس فيها إلا الضم، فها هنا الضم فيها يكون من قبيل الاستغناء، هي سمعت متعدية وليس استغناء، لا، لأن الاستغناء يكون فيما هو تداخل بين اللغتين واكتفي بلغة إحداهما، يمكن أن تقول استغناء على وجه العموم، هو سمع لازما، تقول مثلا حففت الشيء وتقول حففت بالشيء، حففت الشيء قياسه أحفه، وحففت بالشيء قياسه أحف به، لما سمع لازما متعديا استصحب الضم الذي للمتعدي للازم، فكان ذلك لمحا إلى تعديه، فكانت الضمة مع كونه لازما لمحا إلى سماعه متعديا، وهكذا تلك الأفعال التي سبقت، فالضم فيها هو لمح لتعديها، هذا وجه. ثم قد يتخلف التعدي في بعضها، قد يتخلف. المقصود والغرض أن العرب تعدل عن الكسر في فعل المضاعف اللازم إلى الضم لمحا إلى تعديه، فهمت؟ هذا هو. ثم هل كل فعل من ذلك يلزم أن يقع متعديا؟ لا، هذا نظر في أحوال الفعل اللازم الجاي على الضم فوجدوه ملحوظا في هذا، وقد يتخلف ذلك في الفعل والفعل، لأن الأصل قد يهجر، الأصل قد يهجر في بعض المواد، فكيف بما لمح؟ الذي سمع ليس تداخلا، لأن التداخل يكون فيما في شيئين متفقين، لازم مع لازم، في لازم مع لازم، استعمال واحد ثم فيه لغتان، هذا الاستعمال الواحد فيه لغتان يفران، أما هذا فالتعدي له معنى والتعدي له معنى آخر، فليس من تداخل. نعم. هذا الشيء لمح. نعم لمح. فذا بذب ونص. نعم. نقل أي الضم، انبناء الضم فيها على لمح التعدي، لذاك من أجل لمراعاة هذا اللمح نقل أي الضم فردا منفردا عن الكسر بذب في بالمواد، أي في المواد الجائية من ذب ونص ووضح، فدي 9، هذه 9 كلها سمع فيها فعل، سمع فيها هذا المضاعف اللازم مضموما وسمعت هي متعدية، والضم في المتعدي قياس فيها، هذه فقط. هذه نعم. نعم ليست التي سبقت. نعم. هذه هي مع معانيها سمعت لازمة متعدية. المعنى واحد. وسمع لازما ومتعديا. فكان هذا إشارة إلى وجه الضم فيها. وهذا الوجه لو اعتبرته في الأفعال الأخرى لوجدتها تأتي متعدية لكن غير ملاقية للازم منها في المعنى. هذه تلاقيها المعنى واحد، تقول حف هو حف به واحد، وذب هو ذب به، نعم فهمت، وهكذا فهمت. فهمت؟ نص عليه. نعم، ونص عليه. المهم نص عليه ونصه، هذا هو نص الحديث ونص عليه. هذه الآن مذكورة رفعه. نعم. إيه، يأتينا اعتراض يعترض به طالب العلم فيقول هذه كذلك شاذة، لما لم يذكرها من قبل؟ نقول الغرض من ذكرها ليس هو وجه شذوذها، وإنما هو الإشارة إلى أن وجه الضم فيما ضم من المضاعف اللازم هو اللمح إلى التعدي، ثم فهم من ذلك أنها وقعت شاذة. وهذا معنى آخر، فائدة ثانية ثانوية، فائدة عارضة زائدة، وإنما سيقت في الأصل ساقها الحسن ليدل على أن وجه الضم فيما سمع مضموما هو لمح التعدي، وزادك أفعالا على ما سمع، فتصير 81 فعلا. نحن ينبغي علينا أن نبحث في ما سبق لنا. شوف، ينبغي له لا عليه. نبحث في ما سبق عن المكان من هذا المنجل. يمكن، لكن في الأكثر إذا تعدى تغير معناه، إذا تعدى تغير. مثلا هذه تلحق بما يقابل تلحق بما سبق في وجه كونها شاذة بالضم، فهمت؟ لكن بينها وبين ما قبلها فرق، وهو أن ما قبلها سمع بالضم وسمع متعديا بعضه، والتعدي مثلا تقول جنة عليه الليل وجنة ستراه، المعنى واحد، هذه جنة وجنة هنا يمكن أن تلحقها، فهمت؟ لكن مثلا تقول شده إذا إذا قواه، وشد إذا جرى، سمع متعديا وسمع لازما، فالمتعدي على القياس واللازم على الشذوذ، فالضم في الشاذ هذا للمح ذلك التعدي، لكنهما ليس بملتقيين، فهمت؟ وأما هذه التسعة فتلتقي في المعنى، غير أن أحدها لازم وأحدها متعدي. المهم إنما ساقها الحسن ليبين لك أن وجه الضم فيما سمع مضموما من المضاعف اللازم هو لمح التعدي. من أين تفهم ذلك؟ أن هناك أفعالا سمعت لازمة متعدية واكتفي فيها بوجه التعدي، فهمت؟ اكتفي فيها بوجه التعدي، وهذا الذي ذكرناه لعنى بفرد. نعم، منفردا. نعم، هذا هو. لكن أنت تقول لماذا لم يلحقها بسوابقها؟ نقول فهمك لهذا وحيازتك له شيء زائد، شيء آخر لم يسق له. نعم، لم يسق للتنصيص عليه، إنما سيق للتنصيص على أن وجه الضم فيما سمع مضموما هو لمح التعدي، وكذلك هذا الذي عللنا به اللازم نعلل به المتعدية. فالمتعدي المسموع بالكسر، ما وجه الكسر فيه؟ لمح لزومي، ذكر ذلك صاحب الصيحة كذلك. لكن هذا ما يسمقني أحد كذا ونظر هذا شو الباس؟ يعني يمثل كيمثله، وهذا يلحق بما قبله. لكن بينه وبين ما قبله فرق، بينهما يعني في المطابقة. في المطابقة، ومن أجل هذا ساقه هنا، من أجل هذا لا يعترض عليه، فهمت؟ هذا ساقه لغرض، ثم فهم منه أنه كذلك من المحفوظ مسموع. هذا هو. فأحرز لك الفائدتين، التنبيه على وجه الضم فيما سمع من المضاعف اللازم، وحيازة بعض الشاذ. في هذا ما سبق قد يخالف اللازم المتعدي في المعنى. نعم. يعني لا يجري هذا على هذا. فهذا شيء خاص، وبذلك علل. بذلك علل الأول. علل الأول بهذا الثاني. لا نحتاج ما الذي يكفي؟ يكفي أن يكون تلمح التعدي في اللازم وتلمح اللزوم في. من أين تفهم هذا؟ ببيت. ببيت هذا. من أين تأخذه؟ من أين تأخذه؟ التمثيل هو الذي يعين لك ذلك اللمح. هذا اللمح من أين استفدته؟ من التمثيل. هناك من أين عرفت أن هذا التعدي ملموح، أو أن هذا اللزوم ملموح فيه التعدي؟ من تمثيله، لأن هناك أفعالا معناها واحد، لازمة تارة متعدية أخرى، واستغني فيها بوجه التعدي. كيف بمجرد التنبيه على لمح التعدي فقط لم يكن مقنعا؟ لم يكن. ترجع للقوامي تجدها كلها عندك. وش ندير احنا في الصحيح لا هو ليس هذا، ليس هو صاحب، هو نظم كلام صاحب الصحيح. ونظرنا كلام صاحب الصحيحة، وصاحب الصحيحة لم يكن يستحضر الأفعال اللازمة والجائية شاذة وهكذا، إنما ذكر قاعدة فائدة بهذه نعم وحصرا، فهو جاء بها على هذا الوجه، لكن يمكن لا مع ذلك يمكن أن تخرجه على وجه. فنذكر له تعليلات، منها أنه نظم كلام صاحب الصحيحة، ومنها أنه قصد ليس قصد لم يقصد حصر الشذوذ، وإنما قصد الإشارة إلى وجه اللمح ثم فهم له كذلك الشذوذ. الحمد لله. لماذا بدأ بالجواب يفعل؟ ما لا أدري. أن يفعل أقل من في التصاريف، لأنه الجواب بتاعه قليلة والتعدي فقط. لا أدري، يمكن لا يمكن أن تتلمس لو أن الكسرة أخف من الضم، فبدأ بما هو أخف ثم انتقل إلى ما هو أثقل، ولأن الضم فيه شيء من التفصيل من جهة بذل المطاوع. يبدأ بيفعل لأنه أخفها، لكن يفعل هذا يحتاج إلى قيود بلا خي نظام، لأن جالب الفتح جالب الفتح ليس دائما فيه قيود، هكذا اتفق له، هكذا اتفق له أن نذكرها. لا أدري، أنا لا أعرف يعني علة واضحة، وكما تعلم إبداء ما ناسب للإثبات ولثابت الأحكام توجيهات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وشكر الله لكم، جزاكم الله خيرا.